الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب التوحيد، وتوقفنا عند باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تفضل شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أولا لابد أن نعرف ما معنى التبرك وما هي أقسامه، ومتى يكون التبرك شركا مخرجا من الملة، ومتى يكون شركا أصغر، ومتى يكون جائزا. نقول: التبرك أصله هو طلب البركة، طلب البركة، وقيل التبرك هو ثبات الخير، وكلاهما يعني معاني متقاربة. والتبرك يكون شركا أكبر يعني مخرجا من الملة إذا طلب الإنسان من غير الله عز وجل أو جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، كما كان المشركون يفعلون. ولذلك المشركون لم يكونوا يعتقدون أن منات واللات والعزى هي بذاتها التي تخلق وترزق وتحيي وتميت وتعطي وتمنع، إنما تبركوا بها يعني جعلوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهذا شرك مخرج من الملة. إذا اعتقد الإنسان أن هذا الميت هو الذي يمنح البركة، وهذا القبر هو الذي يعطي البركة، وهو الذي يصل الخير، وهو الذي يمنع من الشر، فهذا لا يكون شركا أصغر. وهذا ذكرنا أن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي تعطي البركة بذاتها. الثاني يكون شركا أصغر إذا جعله سببا لحصول البركة سببا، وهذا السبب لم يجعله الله عز وجل. إذا جعله سببا لحصول البركة بدون أن يعتقد أن هذا الشيء مؤدي إلى الله عز وجل، لأنه لو اعتقد أنه يؤدي إلى الله صار في المعنى الأول أن اتخذه واسطة بينه وبين الله، صار شركا مخرجا من الملة. والبركة أنواع، البركة أنواع. عندنا بركة مكان، هناك أماكن جعل الله فيها البركة، مثل إيش يا أخوان؟ أماكن مباركة، مثل مسجد الحرام جعل الله الصلاة فيه مضاعفة، مسجد النبوي، الحجر الأسود جعلت فيه بركة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل مسح الحجر الأسود، والركن اليماني قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذه أشياء مباركة جعل الله فيها البركة في ذاتها. ثانيا بركة زمان، مثل عشر ذي الحجة، عشر أواخر رمضان. وعندنا بركة ذوات يعني بركة أشخاص، وبركة الذوات تنقسم إلى قسمين: إن كانوا أنبياء فالبركة تكون بهم من وجهين، الوجه الأول الاقتداء، والوجه الثاني الأثر، يعني هل يجوز التبرك بآثار الأنبياء؟ يا إخوان، تمسح بعرقهم والأخذ من ثيابهم والاحتفاظ بشعرهم، نعم يجوز، هذا خاص بالأنبياء. وبركة اقتداء بهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما غير الأنبياء فإن الاقتداء بهم لا يكون إلا بالاقتداء فقط، ما في شيء اسمه بركة التمسح بآثار الصالحين. وهذا الأمر أخطأ فيه من أخطأ من وجه أنه قاس هؤلاء الصالحين على الأنبياء، ولا وجه للقياس من عدة أمور. نقول أولا، لماذا لا يجوز التمسح مثلا بآثار الصالحين؟ طبعا الذين استدلوا بآثار الصالحين كلهم استدلوا بتمسح الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقاسون عليه؟ نقول الجواب لا، لعدة أمور. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف أن واحدا منهم تمسح بآثار أبي بكر وعمر، وهم خيار الأمة بالإجماع، ولو كان جائزا ها لسبقونا إليه. هذا واحد الجواب، وهذا يعني الأمر كما تعلمون مبثوث في كتب الفقه وكتب شروح الأحاديث، تجدون هذا كثيرا في فتح الباري بن حجر رحمه الله، الإمام النووي في شرح مسلم يذكر هذا، وكل يعني استدلالهم هو حقيقة كما ذكرنا إيش القياس على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني أن الواجب هو المنع منه سدا لذريعة الشرك. الشريعة هذه يا أخوان لم تحرم الصور الشركية فقط، إنما حرمت الصور الشركية وكل ذريعة تفضي إلى الوقوع في الشرك. فتحريم الصور اليوم، الأصنام اليوم لما يأتي بعض الناس يقول هذه أصلا صور لماذا تحرمونها وهي لم تحرم لذاتها، نعم هي حرمت تحريم وسائل. عندنا قاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن الشرك محرم فكل وسيلة إلى المحرم محرمة أيا كانت الوسيلة. إذن هذا الجواب على من قال أنه يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهناك عندنا بركة أفعال، إذن عندنا بركة مكان وزمان وذوات يعني أشخاص وبركة أفعال. من يعطينا فعل فيه بركة جعل فيه البركة؟ أخوة قراءة القرآن صح لا؟ قراءة القرآن، دعاء، استغفار، أسباب كثيرة يعني كل ما جاء الحث على قراءته وذكره لا شك أنه محمود لما فيه من البركة. طيب قال وقول الله تعالى، هو سيدل الآن على التبرك بالشجر والحجر ونحوهما. نحوهما يقصد البقاع، يعني البقاع قد يكون نحوهما قبر، ها يا أخوان قد يكون قبر، قد يكون مكان ليس باللازم أن يكون شجر أو حجر. قال وقوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قالوا هي صخرة لثقيف، واتخذت هذه الصخرة لرجل كان يلت لهم السويق، يعني يخلط لهم السويق، فقدسوه عظموه. وأما منات فهي شجرة كانت لقريش، ولهذا كان أبو سفيان يفتخر بها في غزوة أحد، قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليها، قال لعمر قل الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات الثالثة الأخرى، ومنات هي صخرة أيضا كانت لبني هلال وهذيل وخزاعة، هذه كانت أشهر الأصنام التي كانت موجودة في جزيرة العرب، يعني أشهر المعبودات، وإن كان بعضها ليس حجرا بعضها قد يكون شجرا كما مر معنا. طبعا هذه الأسماء من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله تعالى. قيل اللات اشتقت من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا من الإلحاد، اشتقاق الأصنام أسماء الأصنام من أسماء الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي، وهذا كان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف غزوة حنين، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد بكفر يعني قريب عهد بكفر، ويصح أن تقول حدثاء عهد بإسلام لأنهم قريبون عهد بإسلام، كل المعنيين صحيح. وللمشركين سدرة يعكفون عنده وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها، يقال لها ذات أنواط. ما الذي كان يفعله المشركون عند هذه السدرة؟ يقول العلماء كانوا يفعلون ثلاثة أشياء. الأول تعظيم هذه الشجرة ذات أنواط، ثانيا التبرك بها والعكوف عندها، يعني كانوا يطلبون البركة منها وكانوا يسألونها من دون الله عز وجل، يجعلونها واسطة طبعا بينهم وبين الله عز وجل حتى يتحقق لهم النصر. ثالثا أنه كانوا كما ذكرنا يعكفون عندها. قال فمررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. الله أكبر هذه كلمة يعني قيلت هنا من باب تعظيم المقالة وعظم شأن هذه المقالة، إنها السنن. السنن هنا يعني الطرق. قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقالة بالمقالة، يعني الآن بنو إسرائيل ما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قالوا اجعل لنا إلها، صح ولا أخوان؟ وهنا هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة. لاحظوا، قد يقول قائل أين وجه الشبه بين المقالتين حتى ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ ها يا أخوان، العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالمقاصد. ها، العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. هؤلاء مقصدهم واحد، الذين أرادوا أن يتخذوا العجل وأرادوا أن يتخذوا الشجرة مقصدهم واحد أيا كان الاسم. اليوم في أحد اليوم يتخذ يتبرك اليوم بأشجار وأحجار ممن ينتسب للإسلام أقصد، ها يا أخوان؟ لا، ما في. أكثر هؤلاء يتبركون بماذا؟ القبور، صح ولا؟ كلهم اليوم يتبركون بأصحاب القبور، أقصد من ينتسب للإسلام. هل نقول والله هؤلاء مقالتهم تختلف عن مقالة هؤلاء؟ نقول لا فرق، اختلفت المقالة لكن المقصد إيش؟ المقصد واحد، أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. ولهذا في هذا الحديث أيضا دليل على مسألة العذر بالجهل، فإن هؤلاء لم يكفروا، الذين قالوا هذه المقالة لم يكفروا، ووجه عدم كفرهم أنهم كانوا معذورين بجهلهم لأنهم حديثوا عهد بالإسلام. ومسألة العذر بالجهل مسألة طويلة الذيل كما يقولون، لكن ملخصها أن الأصل أن من عاش بلاد الإسلام لا يعذر بجهله، فالذي يعذر بجهله هو ذاك الذي نشأ في بادية بعيدة لم يصله الإسلام أو لم يكن عنده من يسأله من أهل العلم، هذا الذي تبرأ أو الذي يعذر. أما بقية الناس ممن يسعهم السؤال ويعيشون في بلاد العلم ولم يسألوا فهؤلاء ليسوا بمعذورين، وهذا القول وسط بين القائلين بالعذر مطلقا والقائلين بعدم العذر مطلقا. من صور التبرك الباطل التبرك بالأمكنة التي على غير ما ورد، الأمكنة المشروعة يعني المباركة شرعا على غير ما ورد الشرع بها. يعني هو في الأصل هذا المكان مبارك لكن بعض الناس تجاوز الحد في البركة، يعني الحرم مثلا أين موضع البركة فيه؟ قلناها قبل شوي يا أخوان، ها قلنا الصلاة وقلنا التمسح مثلا في الحجر الأسود. طيب لو جاء واحد قال أنا بمسح كل جدران الكعبة، جدران الحرم وامسح البلاط لأن هذا المكان مبارك، هذا مشروع ولا بدعة؟ هذا بدعة محدث. نعم المكان مبارك لكن بركته بركة مقصورة على بعض المواضع فيه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من التبرك الباطل التبرك بالأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها كغار حراء وغار ثور وغيرها، ولهذا لو جاء واحد قال أنا أتمسح بهذه الأماكن كما يفعل بعض الجهل اليوم، نقول هذا كله من التبرك المحرم المحدث، فكون النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الأماكن لا يبيح لك أن تفعل زيادة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التمسح بآثارها ونقل أحجارها والتراب وغير ذلك كما يفعل بعض الناس. تفضل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول ذبح الشركي، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذبح الشركي ينقسم إلى قسمين، يكون شركا أكبر إذا ذبح لغير الله، يعني يقصد غير الله عز وجل، يذبح للبدوي، الحسين، الجن، هذا شرك مخرج من الملة، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. ما هي العبادة المصروفة هنا؟ الذبح. الذبح. أين الدليل أن الذبح عبادة؟ فصل لربك وانحر. قلنا كل ما أمر الله به هو عبادة. طيب، ثانيا الشرك يكون شركا أصغر إذا ذبح لله في مكان لم يشرعه الله. هو الذبح أصلا لمن؟ لله، لكن يعتقد أن الذبح في هذا الموضع فيه قربة، وبعضهم يقول لا يصل إلى الشرك، إنما يصل إلى حد البدعة، يعني يصح وصفه بالبدعة لأنه أحدث شيئا لم يشرعه الله عز وجل. الثاني الذبح المحرم لا يصل لحد الشرك. قالوا كالذبح الذي يراد به الرياء، ويمثلون كما ذكر إبراهيم النخعي رحمه تعالى، قال كالذبح للسلاطين في أول مقدمهم. بعض الناس إذا جاء الحاكم من بلد أو جاء من علاج أو جاء من رحلة طويلة يذبحون أمامه في الطريق الذي يمر به، وهذا الذبح محرم لأن فاعله لا يريد وجه الله، إنما يريد إيش؟ تقرب إلى هؤلاء الولاة أو الحكام أو نحوهم، وهذا محرم، لكن لا يصل لحد الشرك لأنه لم يقصد هذا الإنسان ولا قصد أن هذا المكان له مزية وفضيلة. الذبح الثالث الذبح الشرعي. نعم، آسف، قلت إبراهيم النخعي، هو إبراهيم المروزي رحمه الله تعالى، قال أفتى أهل بخارى بتحريمه، يعني هذا الفعل الذي ذكرت لكم. الثالث الذبح الشرعي، وهذا ينقسم إلى أقسام، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. من يعطيني مثال لذبح واجب شرعي؟ طبعا لما نقول شرعي يعني مشروع. تفضل شيخ. النذر. طيب بعد في أوضح منها؟ الهدي. الهدي في الحج للمتمتع والقارن، هذا واجب. طيب ذبح مستحب؟ طبعا بعض المسائل فيها خلاف، يعني العقيقة فيها خلاف في الوجوب وعدمه، الأضحية فيها خلاف بين الحنفية والجمهور في الوجوب وعدمه، لكن الغالب أن الأضحية مستحبة، غالب أهل العلم أنها على استحباب الأضحية. طيب ذبح مباح، قالوا كالذبح للضيف، هو في الأصل مباح، الذبح للضيف هذا الأصل أصله إيش؟ أصله مباح. طيب قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. معنى محياي وماتي يعني ما أفعله في حياتي وما ألقى الله عز وجل عليه عند موتي كله لله رب العالمين. وهذا فيه الآية تشمل جميع العبادات القولية والعملية والاعتقادية لله رب العالمين. واللام هنا يقولون لام الاستحقاق، يعني أن الله مستحق جل وعلا لها سبحانه وتعالى، لا شريك له. قال وقوله تعالى: فصلي ربك وانحر. ثم ذكر حديث علي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. يقول أهل العلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الذبح هنا لشدة خطورته وانتشاره، وأكثر ما يقع لو جينا نفتش في الأربعة قالوا هو الذبح لغير الله. لعن الوالدين نادر وإن كان موجودا، إيواء المحدث موجود لكنه أقل من إيش. إذن تقديم الذبح هنا في الحديث من باب الاهتمام لكثرة وقوعه. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل عياذا بالله، وهذا الفعل لا يدل على أن هذا الأمر صغير، ذاك من صيغ معرفة الكبيرة هو أن يتقدمها أو تكون مشتملة على لعن كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، لعن الله من لعن والديه. في أحد يلعن والديه؟ نعم فيه، لكن لا يلعنهم لعنة مباشرة، يلعنه يتسبب في جلب اللعن لهم. ها؟ قال إيش صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن يسب الرجل وأبا الرجل فيسب الرجل وأباه، فهو متسبب في جلب اللعن لوالديه لما ابتدأ هو بالسب واللعن عياذا بالله. ولعن الله من آوى محدثا، والمحدث هنا قال هو المبتدع، وقال بعضهم المحدث هنا هو الجاني، سواء كانت جناية بقول أو جناية بفعل. جناية بفعل كالقتل، والجناية بقول كالإحداث في الدين، فهذا يعم المعنيين جميعا. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض يعني علاماتها، يغيرها حتى يأكل أموال الناس بالباطل. ها؟ يجي ما في لا جهة حكومية تراقب ولا في علامة للأرض، فيأتي وبدل ما تكون أرضه هنا يأخذ من أرض الغير، وهذا بلا شك ظلم. قد جاء في الحديث من اقتطع شبرا بغير حق طوقه يوم القيامة بسبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب، وحديث طارق بن شهاب اختلف فيه هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعضهم، والسبب في الخلاف يعني هل طارق بن شهاب هذا من الصحابة، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال بعضهم أن طارق بن شهاب كان من صغار الصحابة، ومعروف أن رواية صغار الصحابة يعني لا يمكن أن تتحقق إلا أن يكون قد روى عن غيره، فلا يضير طارق بن شهاب صغر سنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في يعني في حوادث حدثت في الصغر، يعني حادثة بدء الوحي، أين كانت عائشة في ذاك الوقت؟ كانت صغيرة، لكن يغلب على الظن أنها سمعت ممن؟ أنها سمعت من أبيها، لأنه عايش حادثة الهجرة. وقس على ذلك أحاديث صغار الصحابة، فالحديث في حكم المقبول، الحديث في حكم المقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. وهذا فيه دليل على أن يعني على خطورة الشرك. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول إذا كان هذا الرجل استحق النار في ذبابة، فكيف بمن يستسمن الإبل والغنم؟ يستسمن بعض الناس ما يجرؤ أن يقدم للقبر للميت كما نرى ونشاهد في بعض البلاد إلا أعظم اللحوم وأنفس وأثمن الإبل والغنم والبقر. فإذا كان الذباب استحق صاحبه النار فلا شك أن الثاني هذا من باب أولى. وفي هذا الحديث حقيقة عدة مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث في الرجل الذي يعني قرب ذبابا واستحق النار، قالوا كيف يدخل النار وهو مكره؟ معلوم أن الشريعة لا توقع العقوبة على المكره، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هذا رجل مكره، لماذا يدخل النار؟ أجاب أهل العلم بعدة أجوبة. الجواب الأول، قالوا أن هذا في شرع من قبلنا، والعذر بالإكراه في فعل الكفر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ يعني الأمم السابقة لا يعذر أحدهم إذا تكلم بكلمة الكفر ولا فعل فعل الكفر، الإكراه فقط العذر. وين جاء؟ جاء في هذه الشريعة. الجواب الثاني، قالوا إن إكراه الرجل هنا إكراه غير حقيقي، والإكراه كما تعلمون الذي يعذر به صاحبه هو الإكراه الحقيقي. جوه قالوا قرب، قرب ولو ذبابا، راح وقرب، لا شاف تهديد ولا سمع ولا رأى سلاحا رفع عليه، وإنما بادر مباشر إلى، وهذا العذر لا يكفيه للسلامة من النار عياذا بالله، حتى يكون الإكراه يقول العلماء إكراه ملجئ، يعني إكراه حقيقي يترتب على تركه القتل ونحو ذلك أو الأذى الشديد. القول الثالث قالوا أن هناك فرق بين الإكراه على فعل الكفر والإكراه على قول الكفر. واضح إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمار لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وشتم النبي كفر ولا من كفر؟ ها يا إخوان، سب النبي وشتمه كفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره، بل نزلت فيه آية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الرجل لم يكن إكراهه إكراه قولي، إنما إكراهه إكراه إيش؟ إكراه فعلي، سجود لصنم أو تقريب الذباب عياذا بالله. واضح يا إخوان؟ وهذا قول من يفرق بين الإكراه القولي والإكراه الفعلي، والصحيح أنه لا فرق. والجوابان الأولان هما أصح ما قيل في هذا الحديث، أن الرجل إما أن يكون إكراه غير حقيقي أو أن هذا في شرع من قبلنا، والعذر بالإكراه لا يكون إلا لم يكن إلا في شرعنا فقط. طيب تفضل الشيخ. نعم، باب لا يذبح لله. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهم. نعم، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل من باب سد الذرائع، لأن الذبح هنا لله ليس لغير الله، لكن سد الذريعة هنا هو سد ما كان يعتقده أو يفعله أهل الجاهلية من أنهم يخصصون بعض البقاع بالذبح. فالحديث هذا أو الباب هذا أخص من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب الذبح لغير الله، لكن هنا باب الذبح لمن؟ لله، في مكان لم يشرعه الله عز وجل. وهذا الفعل كما مر معنا أنه محدث، وقال بعضهم أنه شرك أصغر. نعم، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذه الآية في مسجد الضرار، نزلت في مسجد الضرار. ووجه المناسبة للباب كما يقول العلماء أن هذه المواضع يعني المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها، كتلك المساجد التي أعدت لغير الله، التي أقيمت لغير الله، مساجد الضرار التي أريد منها الصد عن سبيل الله عز وجل. طيب، وهذا فيه أن الإنسان يجب أن يجتنب الأماكن التي كان المشركون يذبحون فيها رجاء بركتها واعتقاد الفضل فيها، ومثلها اليوم الذبح عند القبور أو الذبح عند أماكن البدع، يعتقدون أن هذه الأماكن فيها زيادة قربة وأنها تصل إلى الله أكثر مما لو ذبح الإنسان في مكان آخر. هذا كله من الأمور المحدثة. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر رجل يذبح إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قال: هل كان فيها وثن؟ قال: لا، من أوثان الجاهلية. يعني لماذا خصصت بوانة؟ وهل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يخصص الإنسان بقعة بالذبح أو في في في النذر في الذبح فيها، دون أن يعتقد أن فيه فضيلة لهذا المكان. لو جاء واحد قال: والله أنا نذرت أن أذبح في الساحل المقابل للمسجد موضي، إيش رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شنو السؤال الذي نسأله؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طبعا لا هذا ولا هذا. إذن الأصل أنه يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك، ولم ينهه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وسيتكلم في الباب الذي بعد عن النذر: ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب، لو واحد نذر معصية، نقول: نعم، لا تفي به، لكن إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه كفارة يمين. لا نذر فيما في معصية الله وكفارته كفارة يمين. طيب تفضل. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، باب من الشرك النذر لغير الله. طبعا هو الآن سيعدد العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل، منها الذبح، والآن دخل في النذر، سيتكلم عن الاستعاذة والاستغاثة والدعاء إلى آخره. النذر تعريفه قالوا إلزام المكلف نفسه بما لم يلزم به شرعا. النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم يلزم به شرعا. الآن من الذي ألزم الإنسان بهذا النذر؟ هل الله عز وجل ولا الإنسان ألزم نفسه؟ الإنسان ألزم نفسه. والنذر في الأصل أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا يقول العلماء النذر عبادة غريبة، في أصلها مكروه ويجب الوفاء بها، في أصلها مكروه ويجب الوفاء بها، هذه من العبادات الغريبة. ولذلك الإنسان في عافية، أقصد في عافية يعني لا ينبغي أن ينذر ولا أن يلجأ نفسه لذلك. بل فهم من بعض كلام شيخ الإسلام تيمية أن النذر المشروط، لأن النذر نوعان، عندنا نذر مطلق وعندنا نذر مقيد. المشروط يعني المطلق لو واحد قال لله علي أن أصوم 3 أيام، أن أذبح بعيرا وتصدق فيه على الفقراء، هذا يسمى نذر مطلق. وهناك نذر مشروط، وهذا غالب نذور الناس اليوم، إن شفى الله مريضي ها تصدقت بكذا، إن نجحت في الدراسة فعلت كذا. وهذا النذر يعني فهم من بعض كلام شيخ الإسلام أنه محرم، النذر المشروط. ما وجه دليله رحمه الله تعالى؟ إيش دليله على وجه على التحريم؟ طبعا وين لم يصرح بالتحريم صراحة، قال لأن هذا النذر هو كصفة نذر المنافقين، الله ذكرهم في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، مثل بعض الناس اليوم ينذر لا إن شفى الله مريضي، يجي وقت النذر يشفى الله مريضة يبخل يمسك، ها ولك سماه النبي بخيلا. لكن الذي عليه أكثر العلم أن هذا النذر مكروه، هذا النذر مكروه. وقال شيخ الإسلام أن فيه سوء أدب مع الله، يعني لسان حال هذا الناذر يا ربي تعطيني أعطيك، صح ولا ها، تشفي مريضي أتصدق، تنجحني أصوم، يقول هذا فيه سوء أدب مع الله، الله لا يشرط عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتجنب هذا النذر أبدا ولا يقربه، يعني كما ذكرنا من الأدلة السابقة. الدليل على أن النذر عبادة، قلنا مر معنا العبادة كيف نعرفها، قلنا إن إما أن يأمر الله بها أو يثني على أهلها، وكما في هذه الآية يوفون بالنذر، وهذا في مقام الثناء، هذه في سورة الدهر في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب، وفي الصحيح عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، طبعا صور النذر، النذور كثيرة، نذور المعاصي، وأعظمها النذر الشركي عياذا بالله. بعض الناس يعني ينذر أنه إذا شفي مريضه ذبح للميت فلان. الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير الزحمين ذكر يقول هؤلاء الجهلة يأتون عند هؤلاء الأموات والمقبورين يسألونهم شفاء الولد مثلا، يقول وإذا شفى الله ولدهم، طبعا شفى بإذن الله مو بسبب هذا، يقول قدموا النذور العظيمة والقرابين لهذا الميت. طيب، وإذا ما شفي الولد، ما شفي الولد، قال التمسوا لهم الأعذار، يقول الميت هذا لعله لما جئته كان غائبا طالع يتمشى، يعني شوف سبحان الله، يعني في كل الأحوال هو متوجه لهذا الميت، شفى ولا ما شفى، نسأل الله العافية. وكان الإمام الشوكاني رحمه الله يقول يبين حال هؤلاء المشركين، يقول كان وكان قاضيا كما تعلمون في اليمن، وكان يقول أحدهم كان يؤتى يعني يدعى عليه فيطلب منه أن يحلف بالله أنه ما سرق أو ما أخذ حق فلان. قال فيحلف بالله عشرات الأيمان بالله وهو كاذب. فإن قيل له احلف بالولي الفلاني، ها، قال تلكأ وتردد واعترف بالحق الذي عليه. سبحان الله، شوف كيف يعظمون الأموات. ولما كانوا يسألون لماذا تفعلون هذا، يعني كيف تعظمون الميت أكثر من تعظيم الله، فكانوا يجيبون ويقولون الله يرحم والولي لا يرحم. ها، الله يرحم لو كذبنا حلفنا كذب، لكن هذا الولي ما يرحم، نسأل الله العافية. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك يعني من بعض صور الشرك، من هنا من التبعيضية، لأن الشرك ليس هو فقط الاستعاذة، الشرك له صور كثيرة جدا. والاستعاذة هنا الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، طلب العوذ، ومعنى العوذ هنا يعني الالتجاء والاعتصام، يعني طلب الاعتصام والالتجاء بغير الله. والفرق بين العوذ أو العوذ واللوذ، يقولون أن العوذ يكون لدفع الشر، واللوذ يكون لطلب الخير، يكون لطلب الخير. تقول اللياذ والاستعاذ. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس. قبل ذلك قال بغير الله، بغير الله يشمل جميع المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، مثل الملائكة والجن والصالحين والمقبورين. طيب، قال من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية لها مناسبة، ومن المهم جدا يا أخوان من ما يعين على فهم القرآن هو مراجعة أسباب النزول، أسباب النزول، لأن أسباب النزول تعين على فهم الآية. ومن أفضل من كتب في أسباب النزول، لم تعرفون هذا الباب ألف فيه كتب كثيرة لكنها غالبها أحاديث بين ضعيف وأكثر من الضعيف، بل قد يصل الموضوع. ومن أفضل من كتب يعني في ظني لجمع أسباب النزول الصحيحة هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، عنده الصحيح المسند من أسباب النزول، ورتبه بحسب ترتيب القرآن، يعني كل ما جاء في البقرة ثم آل عمران ثم النساء. الإنسان يعرف على الأقل الصحيح الثابت في أسباب النزول، لأن كما ذكرت هذا الباب دخله كثير من الحديث الموضوعة والضعيفة وغيرها. وسبب النزول أن كان أهل الجاهلية إذا أراد أن ينزل واديا كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصد الجن، فكانوا لا ينزلون الوادي حتى يقولون هذه الكلمة. والله جل وعلا سبحانه وتعالى جعل كل من التجأ إلى غيره يزيد اضطرابه، لأن يا أخوان الأمن في التوحيد ما هو في الشرك. هم الآن يريدون إيش؟ لما أرادوا أن يستعيذوا بهذا الوادي، سيد هذا الوادي، أرادوا الأمن. الأمن لا يتحقق إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مفهوم الآية بمفهوم المخالفة أن من لبس إيمانه بظلم ليس له الأمن، كما حصل لهؤلاء الذين كانوا يستعيذون من الجن. قال فزادوهم رهقا. قال رهقا معناها يعني خوفا واضطرابا، يعني هذا الفعل لم يغنهم شيئا بل زادهم خوفا واضطرابا وهلعا. وقيل رهقا هنا بمعنى إثما، وهذا من اختلاف التنوع، يعني لو سواء قلنا خوفا أو قلنا إثما لا فرق بينهما، لأن نتيجة الاستعاذة بغير الله هي الخوف الذي يعقبه إيش؟ الإثم أو المصحوب بالإثم، عياذا بالله. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله هنا المراد بالكلمات هنا القرآن، المراد بها القرآن، وهذا فيه الاستعاذة، وهذا رد على من يقول أن القرآن مخلوق. لو قلنا كلام الله مخلوق لكان هذا الإنسان مستعيذ بمن يا إخوان؟ مستعيذ بمخلوق، واضح؟ هذا أهل العلم في باب العقيدة يريدون هذا الحديث في باب كلام الله. لما نقول كلام الله مخلوق، إذن كأنك تستعيذ، لما تقول أعوذ بكلمات الله تستعيذ بمخلوق عياذا بالله. إذن هنا استعاذة بالله عز وجل، استعاذة بصفة من صفاته وهي كلامه جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهنا المراد من شر ما خلق ليس المراد أن خلق الله شر، وإنما المراد أي أستعيذ بالله من كل مخلوق فيه شر، وليس المراد أن خلق الله شر، إذا من كل مخلوق فيه شر، سواء كان جنا أو كان إنسا أو كان دابة أو غير ذلك. وهذا الدعاء دعاء عظيم جدا، والسلف لهم تجارب، أهل العلم. يقول الإمام القرطبي، وهذا من أدعية المساء، ليس بالضرورة يكون دعاء نزول مكان، أن ثبت هذا الدعاء حتى في أدعية المساء. يقول القرطبي: نسيت هذا الدعاء ذات ليلة فلدغتني عقرب. وهذه قاعدة في باب الدعاء، الأدعية والأوراد والأذكار، أقصد الأذكار والأوراد، لا ينتفع بها الإنسان إلا إذا قالها من قلب موقن. أما الذي يقولها وهو متردد هذا ما ينتفع بها. وذلك يقول بعض أهل العلم عن هذا الدعاء، قال: من قال دعاء نزول المكان ثم التفت يمنة ويسرة لم ينفعه. ها؟ ليش التفت؟ ها يا أخوان، ما عنده يقين. طيب أنت لما نقول لك والله هذا الدعاء يحفظك، الله يقول لك هذا الدعاء يحفظك، إيش الداعي للالتفات هنا؟ قال: من قال دعاء نزول المكان ثم التفت يمنة ويسرة لم ينفعه. وهذا أمر مهم جدا في باب الأوراد والأذكار، حتى الدعاء، إن الله لا يستجيب من قلب غافل. ها؟ وإنسان إذا يسأل الله ويسيء الظن بالله ما يمكن يتحقق له مراده. وهنا مسألة قبل الشروع في الباب الذي بعده، وهي حكم الاستعاذة بالمخلوق. يعني هل الاستعاذة بالمخلوق محرمة مطلقا أو أنها جائزة مطلقا أو فيها تفصيل؟ نقول الاستعاذة بالمخلوق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون فيما لا يقدر الاستعاذة، لا، تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهنا الاستعاذة بغير الله شرك. منع البلاء وغير ذلك كل هذا بيد الله عز وجل، فصرفه لغير الله شرك بالله جل وعلا. القسم الثاني الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن تكون الاستعاذة باللسان مع تعليق القلب بالله فقط، هذه استعاذة ظاهرة، لكن القلب يجب أن يفرغ لمن؟ لله عز وجل. ما تعتقد أن هذا الإنسان هو اللي بيده رزقك وحياتك وموتك، هذا بيد الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون هذا المستعاذ به حياً قادرا حاضرا، ثلاثة شروط داخل شرط واحد، أو ثلاثة أوصاف: حي حتى نخرج إيش؟ الميت، قادر حتى نخرج العاجز، حاضر حتى نخرج الغائب كالجن والشياطين. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث. طيب الدليل أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، ما نهى. لكن هذا المعاذ والملجأ المراد به هو بالشروط السابقة، أن تكون ظاهرة غير باطنة، وأن تكون صاحبه حي قادر حاضر. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. طيب أوكي، بس أقدم مقدمة ونقرأ إن شاء الله. الاستغاثة كالاستعاذة، قلنا الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، طلب الغوث، وطلب الغوث لا يكون إلا في من وقع في كرب وشدة. واضح إخوان؟ شو الدليل؟ قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهنا الاستغاثة من ذلك الرجل الإسرائيلي بموسى كانت لما وقع في كرب وشدة. طيب، فوكزه موسى فقضى عليه. هذه استغاثة جائزة، وتقسيم شروط الاستغاثة بالمخلوق الجائزة هي نفس الشروط السابقة. يعني حتى تكون جائزة لا بد إيش يا أخوان؟ شرطين، قلنا أن تكون في الظاهر مع تعليق القلب بالله، وأن تكون من حي قادر حاضر. موسى لما أغاث الرجل تحقت فيه الشروط ولا ما تحقت؟ هل موسى حي ولا مو بحي؟ قادر ولا مو بقادر؟ قادر وحاضر. فالله سماه استغاثة ولا مانع من ذلك. طيب، ما الفرق؟ ذاك هنا قال: أو يدعو غيره، يعني كأن الباب هنا يتكلم عن مسألتين، الاستغاثة والدعاء. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ قلنا الاستغاثة تكون في الكرب فقط، في الشدة، والدعاء أعم، يكون في الكرب والشدة، ويكون أيضا في الرخاء والسعة، يكون في الرخاء والسعة، ويكون أيضا في الكرب والشدة. نعم، تفضل شيخ. طبعا الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء الأول دعاء العبادة، كل العبادات داخلة في هذا القسم. الصلاة دعاء، الصيام دعاء، والحج دعاء، والذكر دعاء، والجهاد دعاء، وبر الوالدين دعاء، كل عبادة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. إذن العبادة كلها هي متمثلة في الدعاء. القسم الثاني دعاء المسألة، دعاء المسألة أو دعاء السؤال، وبعضهم يقول دعاء الطلب، نفس الشيء، مسألة طلب. وهذا ينقسم إلى قسمين، دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: دعاء طلب ودعاء ثناء. دعاء طلب ودعاء ثناء. الطلب من اسمه طلب، لما تقول اللهم اغفر لي هذا طلب ولا ما هو طلب يا أخوان؟ طلب. اللهم ارحمني طلب. طيب، لما تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، هل في طلب في السجود سبحان ربي الأعلى؟ في طلب؟ ها يا إخوان، دعاء الاستفتاح والصلاة ما في طلب، كله ثناء. ثناء، ها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وين الطلب هنا؟ ما في طلب. ها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثمرة دعاء المسألة، ثمرة دعاء الطلب الإجابة، وثمرة دعاء الثناء الإثابة. الله يا أخوان يحب أن يمدح، حتى لو ما ذكرت حاجتك، الله مطلع على ما في قلبك. ها، لهذا لما جاء رجل لسفيان قال له: أين الدعاء في قولي، في دعاء الهم والحزن: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ترى من أول إلى آخر ما فيها ولا طلب، صح ولا يا أخوان؟ فهو يقول لسفيان: أين الطلب؟ ما في طلب هنا. فقال سفيان يعني بيتا جميلا: أذكر حاجتي أما سمعت قول القائل؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما يكفيه من تعرضه الثناء. أنت لما تجي عند غني وتقول: أنت الكريم المنفق المعطي الذي لا ترد سائلا، ولا تذكر ولا حاجة، شو بيفهم منك هون؟ ماذا تريد؟ بيفهم أنك تبي تقول معلقة فيه بس، ولا يفهم أنك إيش تريد منه شيئا، صح ولا؟ لذلك عند لو جاءك اثنان، واحد بدأ يثني عليك: أنت الكريم، أنت الجواد، أنت المنفق، أنت، وسكت. والثاني لو قالك: عطني 10 دنانير، هذا المعطي سيعطي أيهما أكثر؟ هاي أخوة طبيعة البشر، تعطي من؟ تعطي الذي يثني. هذا مخلوق، كيف بالخالق عز وجل؟ فالله يحب، لذلك في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. الله يحب أن يمدح عز وجل. ذاك أكثر الأدعية والأوراد هي ثناء، ليس فيها سؤال. واضح يا اخوان؟ تفضل تفضل شيخ. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. جزاك الله. طيب، باب من الشرك ذكرنا التعريف. طيب، قال وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله. قلنا من دون إيش تعني؟ غير. مرت معنا إما مع أو غيره، فتكون معنى الآية: ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك أو غير الله ما لا ينفعك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يعني الظالمين هنا المشركين، لأن الفعل هنا فعل شرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل ضر الدين وضر الدنيا. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طبعا هذا كله أن في حث على سؤال الله عز وجل وترك سؤال المخلوقين. لماذا ذكر الرزق هنا؟ يقول أهل العلم الآية الرزق لماذا ذكرت هنا؟ قال: لأن غالب المستغيثين إنما يريدون الرزق. غالب المستغيثين إنما يريدون الرزق. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة. ومن أضل يعني لا أحد أضل. أذن؟ أي تفضل تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد قال وقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه الآية فيها خطاب للمشركين، لأن المشركين كما تعلمون كانوا إذا وقعوا في كرب وشدة توجهوا إلى الله عز وجل، فالله جل وعلا يخاطبهم بما يعرفون: أنتم إذا اضطررتم ووقعتم في كرب وشدة، من الذي يكشف عنكم ذلك السوء؟ لا شك أن الجواب هو رب العالمين. قال عز وجل، وهذه الآية جمعت كما قيل بين الدعاء والاستغاثة. وين الدعاء فيها؟ وين الشاهد؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ هذا الاستغاثة. يعني الآية هذا جمعت بين الاستغاثة والدعاء. وروى الطبراني بإسناده عن عبادة أنه كان في زمن نمسان منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث في سنده ضعف. وعلى فرض صحته نقول، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه الاستغاثة به رغم أنها استغاثة جائزة؟ شروط الاستغاثة السابقة اللي ذكرناها متحققة هنا ولا لا يا أخوان؟ حي، قادر، حاضر، صح ولا لا؟ طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند من يرى صحة الحديث؟ يقول علماء هنا لأهل العلم في هذا الحديث جوابان. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما هو أعظم من أن يستغيثوا به، وهو الاستغاثة بمن؟ بالله عز وجل. الأمر الثاني أو الجواب الثاني، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا منعهم هنا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته لم يكن يتعرض للمنافقين. واضح يا إخوان؟ لم يكن يتعرض للمنافقين ولم يكن يظهر لهم صلى الله عليه وسلم شيئا من العداوة، كما هو تعلمون خشية افتتان بعض الناس بهم كأقوامهم وقبائلهم، فلأجل ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا رغم قدرته على الفعل. كان قادر أن يقتل هذا المنافق ويزجره ويوبخه ويفعل ما يستطيع أن ينقذ به الصحابة، لكنه لم يفعل لذلك السبب. طيب تفضل شيخ. باب قال رحمه الله، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. طيب قال باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وهذه الآية فيها استخدام للدليل العقلي لمخاطبة المشركين، فكأن الله يقول لهم الذي يستحق العبادة هو الله وليس المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر كما تعلمون، يعني كأن الله يقول هؤلاء عاجزون عن صنع هذه اللفافة الرقيقة التي يعني هي أرق شيء من المخلوقات، فكيف بما هو أعظم من ذلك. طبعا ذكر الله القطمير هنا خاطبا الناس بما يعرفون، كما جاء في الحديث خير لك من حمر النعم، هذا هو أقصى ما كانوا يعني يعرفون من التجارات وأنفس ما يعرفون من الأموال، كذلك خاطبهم الله عز وجل هنا بالقطمير الذي يعرفونه جميعا. قالوا في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وين الرباعية؟ في خطيب مسجد مرة خطب وقال شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وين راح؟ راح الحوض، ما أدري منين جابها يعني. أيوة أخوان وين الرباعية؟ ها أيوة هذه الأسنان هذا ترتيبها، ثنايا، رباعيات، أنياب، ضواحك، طواحن، نواجذ. ها من عيدهم له جائزة ما يخطئ، إذا أخطأ نغير مكان الأسنان عنده. يلا سم. ثنايا طيب من أولها غلطة، نبيك تكمل. يلا سم يا شيخ. ثنايا، رباعيات، أنياب، ضواحك. ليش سمي الضواحك؟ تظهر إذا ضحك الإنسان. نعم. ها والطواحن ثم النواجذ. ها والحديث عضوا عليها إشارة إلى شدة التمسك، ما قال عضوا عليها بالثنايا لأن الثنايا ممكن تفلت، صح ولا لا؟ إشارة إلى شدة التمسك.